بعد وإلا فقد الإسلام وإسلام وخير الهدي هدي نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها من شر الأمور بالسند المتصل من المرجع إلى الله تعالى وأعظم الأمور باب السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر وقول الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله سبحانه وتعالى: يؤمنون بالجبت والتاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت والسحر والتاغوت الشيطان. باب ما جاء في السحر أي والكهانة. السحر في اللغة عبارة عن ما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء الحديث: إن من البيان لسحرا. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. خفيا آخر الليل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر أي والكهانة، أي باب ما ورد في التحذير من ذلك والتنبيه عنه وبيان بطلانه وعدم التلبس به في القرآن والسنة. أنه ورد في القرآن وورد في السنة التحذير من استعمال ذلك أو الاعتقاد. قال: والسحر في اللغة هو عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من البيان لسحرا. البيان هو حسن البلاغ وحسن الموعظة والإلقاء، فإنه قد يكون هذا الإنسان من قوة بيانه وفصيح لسانه يستجلب الناس حتى كأنه يسحرهم بما يسمعون من لطيف قوله وحسن بيانه. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر ما هو؟ قال: هو عزائم ورقا وعقد يؤثر في القبور في القلوب والأبدان. يجب على الإنسان أن يفهم هذا، أن السحر له تأثير في قلوب الناس وفي أبدانهم إذا أصيب به أحد، فإنه يضر بجسمه ويضر بقلبه. قال: فيمرض ويقتل، يكون سببا للمرض وسببا للقتل، ويفرق بين المرء وزوجه كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا أكبر مصيبة على الناس فيه، فإن الشيطان يوغل في صدور الناس حتى يتعلمونه، ولذلك قال: وما يعلمون من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعليم السحر كفر بنص القرآن، ولهذا قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. يأتي الخير ويتلو عليه، وكلما تلا نفث وعقد، كلما تلا نفث وعقد. قال: يعني المراد ما هو هذا الذي النفاثات؟ قال: هم السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. العقدة الخيط يأتون به ويسرون السحر ويعقد ينفث ثم يعقد. قال: ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. يعني في السحر حقيقة بل نؤمن به، لكن يجب أن نعلم أنه لا يحصل الضرر إلا بإذن الله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم نقول لعائشة أتاني ملكان أرسل الله إليه اثنين من الملائكة، فجلس أحدهما عند رأسي صلى الله عليه وسلم وجلس الآخر عند رجلي يخبرونه بما وقع فيه. ووعد نعم ولكن الأنبياء نومهم ليس كيومنا كنومنا، فإنهم إذا ناموا لم تنم قلوبهم. فقال الرجل للآخر ما وجع الرجل؟ ما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال مصبوب يعني مسحور. قال ومن صبه يعني ومن سحره؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي رحمه الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحوار، يسمع هذا منه، فقال بما صبه بإيش سحره؟ قال بمسح ومشاطة من شعره يجعله في الجوف طلعة. قال في مسح ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بئر ذروات، جابوا طلعة من حق النخل حملوا داخله ورموه واصطلبوه. رواه الإمام البخاري. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخيل إليه ويخيل في أول يفعله. فلما جاءه الملكان اللذان قعدا عند رأسي وعند رجليه وأخبراه بما حصل عليه، أرسل الزبير وعلي بن أبي طالب ولم يذهبوا إلى البير، وارفعوا الحجر الذي في بطن البير وستجدون الجف حق الترعة تحته. فجاءوا إلى البير وقد تغير لون مائها، تغير الماء فأخرجوا فشفي صلى الله عليه وسلم. قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من نصيب. قال ابن عباس من نصيب ولا قتادة وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن السحر أن الساحر لا خلاق له، أي ليس له دين، أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. قال حسن أي ليس له دين. فدلت الآية الكريمة على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع الأديان، في دين إبراهيم، في دين عيسى، في دين موسى، في دين نوح، يعني في جميع الأديان هو محرم. فلا يجوز للإنسان أن يستحل له. قال وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب الإمام أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، إن تعلمه أو علمه فهو كافر. ولو ما عمل فيه ولد إلا إذا كان لأجل أن يداوي به لا أن يتعلمه وليعمل به. قال وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. لا يتعلم لا قليل ولا كبير، فإنه إذا تعلمه يكون ذلك آخر عهدهم بالله. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا يكفر، فذهب الطائفة من السلف لأنه يكفر، وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد، قالوا أن الساحر بمجرد تعلمه يكون كافر. يعتاب التوبة تهدم كل شيء. قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وزك شيء يضر فلا يكفر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، هذا السحر ما هو؟ فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها أي الكواكب تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. وقد سمى الله كفرا، سماه الله كفرا، فقال إذا جاءهم الإنسان يريد أن يتعلم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قال ابن عباس في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر ذلك أنهما علم الخير والشر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. وقال أما قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، فقد تقدم الكلام عليهما في الباب قبله، وفيه أن السحر من الجبت. قال المصنف رحمه الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره. وقوله وقال جابر رحمه الله الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني في كل حارة واحد، كان الشيطان ينزل على ذلك المكان حتى يكون هو الساحر في ذلك المكان. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحو مطول عن وهب بن المنبه. قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، فقال إن في جهينة واحدة وفي أسلم واحدة وفي هلال واحدة وفي كل حي قال وفي كل حي واحدة وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. قال جابر هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري، والطواغيت قوله كهان أراد أن الكهان من الطواغيت وهو من أفراد المعنى، وقوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس للشيطان الذي هو إبليس خاصة، أن الشياطين كلهم بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مئتان. يقوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء، وهم القبائل أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب وكذلك كان الأمر قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء وحورست السماء بكثرة الشهب. يعني كانت التعظيم تحاج إلى السماء فتسترك السماء من الملائكة، فالله حرسها بالكواكب. وقوله فلا يستطيع الشيطان أن يصعد إلى السماء إلا وضربه جهاز كوكب فيحرسه. وقوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. وقالوا يا رسول الله وما هن؟ قالوا الشرك بالله والسحر. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه الكبائر وتسمى الموبقات، معنى التي إذا ارتكب واحد منها أوبقه الله في النار بسبب ارتكابه، إلا أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله وأن يندم على ما فعل وأن يستمر على العمل الصالح، فإن الله يغفر له. فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الكبائر وتسمى الموبقات إذا صدرت من إنسان وهو يعلم حرمتها ولم يعتقد حلها فهو عاصي، فإن تاب قبل الله منه. لكن إذا اعتقد حلها وأنها غير محرمة فيكون كافرا، إذا اعتقد أن هذه السبع أو واحد منها حلال يكون كافر. لكن إذا حصل منه شيء مع اعتقاده أنها حرام ولكن أغواه الشيطان وأرجته النفس الأمارة بالسوء ثم تاب ورجع، إنه لا يحكم الكفر والتوبة تجب ما حصل قبلها. كذا أورده المصنف غير معذور، وقد رواه البخاري غير معذور يعني ما عزاه إلى أحد، ولكن هذا الحديث قد رواه الإمام البخاري ومسلم، وإن كان في هذه الكتاب في هذه الرواية ما عزي يعني ما عزاه ونسبه، العزو معناه أن ينسبه إلى أحد، فقد أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. قال وقوله اجتنبوا، قال هو أعظم من أن يقول حرام عليكم أو ادعوا اتركوا النهي. هذا قوله اجتنبوا أعظم من قوله اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ يعني عن الاقتران، لا تقتربوا من الشيء، ولا لا تقترب منه، محرم عليك أن تقترب منه. إذا كان محرم الاقتراب فالارتكاب من باب أولى، فلا يجوز للإنسان أن يقترب منه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا أي ابتعدوا ولا تقربوا واحدة من هذه السبعة الموبقات التي توبق صاحبها في النار، وتسمى الموبقات تسمى المهلكات، الموبقات المهلكات. قال وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب، ثم لا يسلم في الدنيا ولا يسلم في الآخرة. لكن إذا تاب توبة صادقة فإنه يقبل منه ويغفر الله له. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري رحمه الله في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسعون وذكر السبعة المذكورة وزاد والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. ولابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر وذكر السبع إلا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونقص الصفقة وقد عدها بعض الأئمة إلى 70. ما حكم الإلحاد في الحرم؟ كفر. قال الحافظ رحمه الله ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار على 70 وإجابه بأن مفهوم العدل ليس بحجة وهو ضعيف أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلمه أولا بهذه 7 ثم أعلمه بالباقي، فلا يكون قوله 7 ونقف عندها ونقول بس ما فيش غيرها، لا، هذا تحديد غير صحيح. إنما الجواب كأن المصنف رحمه الله أورد سؤالا عليه وأجاب عليه بنفسه، فقال إن مفهوم العدد ليس بحجة، نقول إنه ما في غيرها، لا، بل نقول إنه أولا النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالسبع فأخبر بها، ثم أعلم بالباقي فأخبر بها. ويجب الأخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل. هذا الاحتمال الأول أنه يحتمل أن الله أولا أعلمه بالسبع ثم أعلمه بالباقي. الاحتمال الثاني من الجواب أي أن السائل حاله كان يقتضي أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بتلك السبع، لأنه ربما أنه كان متهاونا بها أو متساهلا أو كذا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سبقة عليه ورحمة بحاله حتى يترك ما كان يلتمسه أو يفعله. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عباس رضي الله عنه أنه قيل له الكبائر 7 قال هن أكثر من 77، وفي رواية هي إلى 70 أقرب، وفي رواية إلى 700، يعني إلى 700 بعضهم عدة. وقد ألف الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله كتابا في عد الكبائر طبع، ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابا سماه مسائل الجاهلية، وهو كذلك في عد الكبائر. وقوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويدعوه ويرجوه ويخافه كما يخاف الله بدا به، لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. يعني بدأ به لأن الشرك بالله هو أعظم الذنوب، فلذلك بدأ به. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم قال الشرك بالله، لأنه يخرج الإنسان من دين الإسلام، وما من معصية غيره تخرج الإنسان من دين الإسلام أبدا إلا عند استحلالها، لكن إذا ارتكب معصية من المعاصي من الكبائر فإننا لا نحكم عليه بالكفر ولا نكفره به إلا إذا استحل، أما إذا أشرك فإنه يحكم بكفره. ما نقول تفصيل كيف أشرك، هو يعتقد أو لا يعتقد، مجرد ما يكفر الإنسان بالله يكون كافرا، لكن المعاصي إذا ارتكبها وهو يعلم أنها محرمة عليه ولكن دهاه الشيطان وغرته النفس الأمارة بالسوء، إنه يكون عاصيا لا كافرا إلا إذا استحلها فإنه يكفر. وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن غسان قال حسان قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعت لكان له أربع أعين. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا ولا تأكلوا ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محسنا ولا تقذفوا حسنا أم محسنا، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت. وقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي الحديث، وقال حديث حسن صحيح. هذا اليهودي وصاحبه أولا قال تعالى يقول لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، قال له الثاني لا تقول نبي، يعني بدي يفرح يصير معها أربعة أعين، لا تقول نبي تقول الرجل، قال إنه لو سمعك لكان له أربعة أعين، يعني إنه سيفرح. لكن ذهب إلى النبي عليه الصلاة فأتياه فسأله عن آيات بينات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. إنسان بريء تروحوا تكذبوا عليه وتتهمون إنه في كذا وكذا، وتروح للسلطان وتخبرونه يأخذ السلطان فيقتله، هذا من الشرك والعياذ بالله. ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، عند قتال الكفار لا يجوز لأحد أن يوليهم يومئذ دبرا إلا إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إنه لا بأس بأن يولي الإنسان الفرار إذا كان لهذه العمدة لهذه الحكمة، إما أنه متحيز إلى قوم ينصرونه، أو متحرفا لقتال خديعة يخدعهم ثم يكر عليهم. قال وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. فلما سمعوا ذلك آمنا وقبل يديه ورجليه عليه الصلاة والسلام. قوله السحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة، وقوله وقتل النفس التي حرم الله قتلها، وهي نفس السلم المعصوم، نفس المسلم المعصوم، يعني لا يجوز قتل المسلم المعصوم. ما الذي عصمه؟ عصمه الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يتزوج سيقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا عصموا قالوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا لحق الإسلام وحسابهم على الله، لا يجوز قتله إلا عند ارتكاب شيء من المحرمات أو ترك شيء من المفروضات، ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، كفر بالحج، حتى كان هذه يقتل. أما ما دام قائما على فرائض الإسلام وإن كان ظاهرا فإنه يكون معصوم الدم والمال. وقوله إلا بالحق أي بأن تفعل ما يجب قتلها، فالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان، وكذا قتل المؤاهدة معاهدة، كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا وهل له توبة أم لا، وذهب ابن عباس أو أبو هريرة رضي الله عنهم وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل، وما نسخها شيء. وفي رواية